القاهرة تقدم العلم حياة. العلم حياة، هبة شهيم. تحياتي أصدقائي أينما كنتم. العافيات، العافيات مفردها عافية، وهي نوع من الفيروسات يغزو البكتيريا. والعافيات من أكثر الكائنات الحية شيوعا على سطح الأرض، توجد منها المليارات في أمعاء الإنسان وتساعده في مكافحة البكتيريا الضارة، كما يوجد العديد منها في الأماكن التي تحتوي على مضيف بكتيري كالتربة ومياه البحار. وقد استخدمت العافيات لأكثر من 90 عاما كبديل للمضادات الحيوية، كما ينظر إليها كعلاج محتمل للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. نجح علماء مؤخرا في علاج فتاة بالعافيات كانت قد عانت لأكثر من 2 سنين من إصابة بعدوى جرثومية، إذ فشلت جميع الأدوية المضادة في علاجها. لكن بفضل العلاج بالعافيات نجت الفتاة من إصابتها. هذا ويأمل الباحثون في تطوير علاجات أكثر مواجهة لخطر البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية باستخدام العافيات. ليس كافيا أن تمتلك عقلا جيدا، فالمهم أن تستخدمه بشكل جيد. ريني ديكارت. وريني ديكارت فيلسوف وعالم رياضيات وفيزيائي وعالم فلك وموسيقي وكاتب ورجل عسكري فرنسي المولد والجنسية، يلقب بأبو الفلسفة الحديثة، مخترع نظام الإحداثيات الديكارتية الرياضي، وهو الأساس للهندسة التحليلية. من أبرز أعماله بالإضافة لما سبق نظرية المجموعات ومقال عن المنهج والهندسة. عاش في الفترة من 1596 إلى 1650 ما بين فرنسا وستوكهولم. كنتم مع العلم حياة، هبة شاهين.